لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون التوبة فيتبعون أحسنه، وبعد فهذا هو الدرس السابع والثمانون بعد المئة الخامسة من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ اليوم بباب الحلم والأناة والرفق. ويبدأ الإمام النووي كعادته هذا الباب بطائفة من آية الكتاب المبين، ثم يتبع ذلك ببعض الأحاديث التي وردت في موضوع هذا الباب. أما الآيات فهي قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين ظلموا إلا الذين صبروا ولا يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقال الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وألقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. هذه الآيات التي صدر بها الإمام النووي موضوع هذا الباب يدور كلها على محور الرفق والأناة والصفح والعفو عن الناس، طبعا يعني العفو عن المخطئين. من ذلك قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أول الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون. وصف المنفقين بالصفات التالية، وصف المتقين بالصفات التالية: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقد وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بهذه الصفات: بالكاظمين للغيظ والعافين عن الناس. ثم قال: والله يحب المحسنين، أي إذا أضاف إلى العفو الإحسان فذلك خير وأفضل أيضا. أما الآية الثانية فهي آية من جوامع الكلم التي في كتاب الله عز وجل، وهي قوله عز وجل: خذ العفو، خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم للناس جميعا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أي إلزم مبدأ العفو دائما، تجاوز عن سيئة المسيئين، وتجاوز عن غلظة الذين يعاملونك بالفظاظة والسوء، اجعل مبدأك في التعامل معهم مبدأ العفو، خذ العفو وامر بالعرف، اي لا تذكر الناس ولا تأمرهم الا بالشيء الحسن بما هو معروف عند الله وفي ميزان الشريعة الإسلامية، واعرض عن الجاهلين. والمراد بالجاهلين هنا أولئك الذين يتعاملون مع الناس بالسوء والإساءة بسبب جهلهم وبسبب غلظ أطباعهم، ومثال ذلك أولئك المشركون الذين أخذوا يشتمون ويسبون ذلك الوفد الذي جاء من الحبشة ودخل قوامه حوالي 30 رجلا، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرفوا عليه وسمعوا منه القرآن وآمنوا وقالوا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني نحن كنا مؤمنين بهذا الذي تقول عندما آمنا بسيدنا عيسى، لأن عيسى بشرنا بوجودك، فنحن لا نجدد إيماننا ونؤكده ولا نوجد إيمانا جديدا. لما خرجوا من عنده وعلم المشركون أن هؤلاء الناس ما إن اطمأنت مجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آمنوا به، غاضهم ذلك وأخذوا يسمعونهم قوارع الكلمات وسيء الألفاظ، فنظر إليهم هؤلاء المسلمون وقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم، لم نأل لأنفسنا خيرا، يعني لم نقصر في أن نختار لأنفسنا الخير، لأن أولئك المشركون وكان فيهم أبو جهل قال لهم ما رأينا ركبا أحمق منكم، بعثكم قومكم لتعلموا خبر هذا الرجل، فما إن اطمأنت مجالسكم عنده حتى آمنتم به، يعني إيش بسرعة. فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم، لم نألوا لأنفسنا خيرا، يعني نحن ما قصرنا الخير، وتركوهم وأعرضوا. ومدحهم الله عز وجل في آيات نزلت من ذلك قوله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين. فمعنى قوله جل جلاله أعرض عن الجاهلين أي أعرض عن هؤلاء الذين يسيئون إليك جهلا أو نتيجة غلظ في طباعهم أو سوء في تعاملهم. الإعراض عن هؤلاء الناس أحب إلى الله من مجابهتهم. ثم الآية الثالثة وهو قوله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة التي يواجهك بها الناس، ادفع بالتي هي أحسن أي ادفع السيئة بالحسنة، لا تدفعها بالسيئة التي هي مثلها، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا قانون يضعه الله عز وجل أمامنا، كأنه يقول أتحب أن تتحول عداوات الناس إليك إلى مودة أو ما يشبه المودة، إذن فما عليك إلا أن تواجه السوء الذي قد يعاملك به بعضهم بالحسن والخير، وهذه سوءهم بنقيض ذلك، وهذه إساءاتهم بالإحسان منك إليهم، وهذه ظلمهم بالصفح منك نحوهم، فإن أنت فعلت ذلك امتلكت قلوبهم وتحول هؤلاء الأعداء إلى أولياء أو إلى ما يشبه الأولياء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني هذا الإنسان قد لا يحبك لكنه أقل مراتب يخجل من نفسه ويتطامن أمام معاملتك له، فيضطر إلى أن يعاملك معاملة أخرى وإن كان قلبه ربما يظل مليئا بالحقد والضغينة. والرجل السيء لا يتحول سوءه إلى خير، قال ما كانت سواد قد هيمن على فؤاده وقلبه، لكن يعاملك معاملة حسنة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، افعلها. طبعا هذا الأمر صعب جدا، رب إنسان يقول ومن منا يصبر على ذلك؟ رجل من الناس يظلمني ويتطاول علي وأنا أقابله بالصفح، يسيء إلي فأتجاهل سوءه وأتعامل معه بالحسنى، من منا يطيق ذلك؟ أجاب الله عز وجل عن هذا فقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كأن الله عز وجل يقول أنا أعلم أن الأمر صعب وأن الناس مجبورون على خلاف ذلك وأن طبيعة الإنسان تقتضي أن يقابل السوء بمثله وأن يقابل الظلم بمثله، هكذا الطبيعة الإنسانية. لكن الإنسان الذي اتسم بالصبر وتحلى بصفة من صفات الله ومن صفات الله عز وجل الصبور، تحلى بهذه الصفات يستطيع أن يتلقى هذه الموعظة ويستطيع أن يطبق هذا المبدأ وما يلقاها إلا الذين صبروا. وكأن أحدنا يقول ومن هو هذا الذي يستطيع أن يصبر؟ قال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي آتاه الله الحظ العظيم يؤتيه الصبر، وإذا آتاه الله الصبر يقدره على هذه المجابهة وعلى هذه المعاملة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان سيد المتصفين بهذه الصفات كما تعلم، وكم أسيء إليه فقابل الإساءة بالإحسان. ولعلكم تذكرون ذلك الأعرابي الذي تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من حنين إلى مكة، وهو يناديه ويقول يا محمد أعطني مما أفاء الله عليك، أعطني مما أفاء الله عليك. ثم إنه لحقه فأمسك بتلابيبه وشد عليه الحوت الذي كان يلتقيه حتى أثر ذلك على صفحة عنقه وأخذ ينتره نترا ويقول أقول لك أعطني مما أفاء الله عليك. هذه الإساءة طبعا واضحة، فماذا كان موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان تجسيدا لقوله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. نعم إصاع سيدنا رسول الله بتعليمات الله عز وجل، تبسم له وأمر بلالا أو غيره لا أذكر من الصحابة أن يعطيه ما يشاء، نعم، وجامله بالكلام ولا خفه وأعطاه ما قد شاء. ولم تكن هذه مرة مصادفة، بل هذا كان طبع رسول الله، كان خلقه القرآن كما قالت السيدة عائشة، وأنا إن أنسى لا أنسى إساءة المنافقين له ومقابلته لإساءتهم بالصفح والعفو. تذكرون ماذا صنع عبد الله بن أبي بن سلول يوم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي بني النضير، هذه فئة من اليهود كان في المدينة المنورة، ثلاث فئات من اليهود بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، وكان بين بني النضير وبين عبد الله بن أبي بن سلول حلف. جاء عبد الله بن أبي بن سلول مغضبا إلى رسول الله يقول يا محمد أحسن في موالية. فلم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل إليه ينتره ويشده من ثوبه ويقول أقول لك أحسن في موالية. قال له رسول الله ريحك دعني. قال والله لا أدعك. أولئك 300 دارع و400 حاسر تحصلهم في غداة واحدة إن يمرون نفس الدوائر، يعني هؤلاء أحلافي وهم خصمي. فقال عليه الصلاة والسلام هم لك. وعمله هكذا كما أمر الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتلهم فلم يقاتلهم وأجلاهم عن المدينة المنورة بسبب موقف عبد الله بن أبي بن سلول. وتذكرون أن عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة من الريسية عندما سمع بأن غلاما مهاجريا كان غلام أبي بكر وأنصاريا تخاصموا على الماء عند ماء الريسية، فصاع عبد الله بن أبي بن سلول يقول لقد كاثرونا، يعني أهل المهاجرين، في ديارنا، والله ما أرانا مع جلابيب قريش إلا كما قال المثل سمّ الكلب ويأكلك. ماذا يقصد الكلب؟ المهاجرين وفيهم رسول الله، سمّ الكلب ويأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وسمع رسول الله بهذا الكلام وأمر رسول الله الجيش بالرحيل حتى لا يتلاغطوا بهذا الأمر ولا تقوم فتنة. وظلوا يسيرون ويسيرون ويسيرون حتى تعجوا كثيرا وهيمن عليهم النعاس، فنزلوا ليستريحوا ماء مست جنوبهم الأرض حتى رقدوا وناموا. ثم تابع رسول الله السير حتى وصل إلى المدينة، والكل يتوقع شرا أن رسول الله سيأمر بقتل هذا المنافق. وجاء ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ابنه، وكان من المسلمين الصادقين. قال له يا رسول الله لقد بلغني أنك قاتل أبي فيما قاتل، فإن كنت ولا بد فاعلا فمرني أنا آتك برأسه. فوالله لقد علم الأنصار أنه ليس في الناس رجل أبر بأبيه مني، وإني أخشى أن تأمر رجلا غيري بقتل أبي فيقتله، فلا تطاوع نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، أي لعلي أقتله، لكن إن كنت تريد أن أقتله مرني أنا آتيك برأسه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا سنحسن إليه ما كان بيننا، أي سنعامله بالحسنى ما كان بيننا، يظهر الإسلام، يظهر الإسلام. هذا هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وقمة هذا الأمر تتجلى عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول. عندما مات أرسل إليه ابنه، أرسل ابن عبد الله كان اسمه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه على استحياء أن يرسل إليه الثوب الذي يلبسه رسول الله على جسده مباشرة ليكفن به أباه لعل الله يصفع عنه ببركة هذا الثوب. فخلع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه وأرسله ليكفن به عبد الله بن أبي بن سلول الذي أساء إلى رسول الله مثنى وثلاث ورباع. نعم، وتكفي إساءته فيما أشاع من قالة السوء في حق السيدة عائشة رضي الله عنها. ولما جيء به ليصلى عليه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وجاء عمر يهمس في أذنه ويذكره بإساءاته، ألا تذكر يا رسول الله يوم فعل كذا يوم قال كذا يوم كذا. دفعه رسول الله عنه وقال له: أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واخترت. أي أن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فقد أعطاني الإذن وأنا اخترت أن أستغفر، أن أصفح، أن أسامح. دعني، هذا هو خلق رسول الله. تفسير دقيق لقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم هو المقتدى لنا وهو النموذج الأسمى في حياتنا، فما لنا لا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن قال قائل: الأمر عسير والأمر شديد صعوبة، نقول: استعن بالله ولا تعجز، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طلب المعونة من الله أنجده الله بالمعونة، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، صح، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلماذا لا تتعرض لأن تكون صاحب هذا الحظ العظيم؟ وهذا يا أخوان أبو شوال أبان، أبو شوال أبان حتى يعني واقفين بلا إله محل، وفي هذه المعاني التي نقرأها في كتاب الله عز وجل نقف أمام أجل ظاهرة من هذه الظواهر، وذلك في الآية التي نزل فيها عتب على سيدنا أبي بكر يوم سمع أن مصطح، ومصطح رجل من المسلمين من الصحابة، كان يردد اللغو الذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول في حق عائشة، كان يردده هكذا بنية حسنة، كان يقول أن عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا وكذا وكذا. ولما أنزل الله عز وجل في سورة النور براءة السيدة عائشة بدءا من قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى آخر الآيات. أقسم سيدنا أبو بكر أن يقطع رفدا كان يقدمه دائما لمصطح. مصطح كان فقيرا وكان يعطف عليه أبو بكر وكان يعطيه جراية مستمرة من المال، فلما سمع أن مصطح كان يحرك لسانه بقالة السوء نقلا عن عبد الله بن أبي بن سلول غضب وأقسم أن يقطع عنه ذلك الرشد الذي كان يعطيه إياه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنا إذا أردت أن أقف على آية تنم عن مدى فضل الله ورحمته بعباده، بل إذا أردت أن أستخف أكبر بشرى للناس جميعا في آية من كتاب الله، لا أستخف هذه البشرى في آية كهذه الآية. ولا يأت لأولي الفضل منكم، أي لا يحلف أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، لا يحلفوا أن يقطعوا عنهم هذه المعونة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولما سمع أبو بكر هذه الآية قال: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فقصر وحرم شرائه. هذا الإنسان، هذا الرجل أساء، ومع ذلك يعلمنا الله كيف نقابل سوء مسوء هذا الانسان بالاحسان. اذا كان الله يعلمني وانا العبد، كيف اقابل سوء المسيئين الي وظلم الظالمين لي بالعفو والصفاء، ويربط هذا بعفو ويقول لي الا تحب ان اغفر لك؟ اذا هذا الاله الذي يعلمني الصفا كيف يكون صفحه هو؟ وهو عندما يعلمني الصفح لا يعلمني الصفحة في حق إنسان يعني مستقيم، إنسان حسن السلوك، لا، يعلمني الصفحة في حق إنسان سيء، في حق إنسان منحرف، في حق إنسان مرتكب المحرم. مع ذلك يقول لي الله عز وجل اصفح سامح لا تسيء إليه، ألا تحب أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك؟ هذه الآية تحمل بشارة كبرى أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر رحمة كبيرة لعباده يوم القيامة، ولا يكاد الإنسان أن يتصور أن أحدا من الناس لن يفرض عن رحمة الله أبدا، بشرط واحد هو أن يرحل عن هذه الدنيا وهو مؤمن بالله، أن يرحل عن هذه الدنيا وهو موقن بوحدانية الله سبحانه وتعالى. رب العالمين يعلمني كيف أقابل السوء بالحسنى. يا رب العالمين يقول لي خذ العفو. رب العالمين دائما يعلمني أن أكون قمة العفو والصفح. رب العالمين صاغ رسوله على هذا المستوى، هذا يدل على ان رحمه الله الذي هو المعلم رحمه كبيره جدا بعباده. والذي اريد ان انتهي اليه ان علينا لا نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اولي العزم وهو قادر على هذا، اما نحن فلسنا من اولئك الناس. لا، لماذا جعل الله رسوله اسوه لنا وقدوه؟ لاننا قادرون على اتباعه فيما اذا اردنا، ولولا ذلك لكان جعل الله له اسوه يعني في عبث. تقول انا عاجز، اذا لماذا جعله الله قدوه لك؟ انت لست عاجزا، ولكن اطلب من الله الصبر يصبرك، اطلب من الله المعونة يعينك على هذا. واذا كان هذا الكلام يخاطب به عامة الناس، فالدعاة الى الله هم اول من يخاطبون بهذا، لان رسول الله مارس هذا العمل من خلال مهمته كداعي الى الله عز وجل. وليت ان هذا الذي اقوله يبلغ سمع الدعاة الى الله. اين هم الدعاة الى الله؟ ليت ان هذا الكلام الذي اقوله يبلغ سمع اولئك الذين يزعمون انهم يعرفون المجتمع الاسلامي ويحاولون ان يبنوا المجتمع الاسلامي ويامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. اين انتم من هذه الايات؟ الا تقرؤونها؟ الا تقرؤون احاديث الرفق التي سنذكرها الان؟ ولكنني انظر فاجد ان جل الدعاه الى الله تحولوا الى نقيض ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاحاديث فالحديث الاول هو الذي ترويه السيده عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والحديث الصحيح رواه مسلم. إن الله رفيق، إذا من أسماء الله تعالى أنه رفيق، وإن لم يكن من أسماء الله الحسنى هنالك أسماء أخرى وصفات أخرى ثبتت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث. إن الله رفيق، ما معنى رفيق؟ أي إن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بلطف، معاملتك للآخرين باللطف هذا هو معنى الرفق. فإذا قلنا إن الله رفيق أي إن الله يعامل عباده دائما بمنتهى اللطف، ومن ثم فإنه سبحانه وتعالى يحب الرفق، رفيق ويحب الرفق أي يحب من عباده أن يكون كل منهم لطيفا في معاملته مع الآخرين. طبعا عندما تكون أنت لطيفا معي لا فضل لي في لطفي معك ولا قيمة لي في ذلك، لأن لطفك معي يجذبني إلى لطفي معك، لكن المهم هنا أن أكون رفيقا بك حتى وإن كنت فظا معي. هذا ما يعنيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى رفيق. إن الله رفيق أكذلك فعلا؟ نعم. انظروا أيها الإخوة إلى عباد الله عز وجل وتأملوا واقعهم، تجد أن أكثر الناس غافلون عن الله، أكثر هؤلاء الناس منغمسون في المعاصي التي نهى عنها الله، أكثر هؤلاء الناس مسرفون على أنفسهم، أكثر هؤلاء الناس يتنعمون بالنعم التي أغدقها الله عليهم ويجعلون منها سكرا يسترون به عن رؤية الله عز وجل، ويجعلون منها حجابا يسدلونه بينهم وبين الله عز وجل. أي إن أكثر هؤلاء الناس نعم يتخذون من نعم الله سبب طغيان على الله وسبب تجبر واستكبار على الله، ومع ذلك كيف يعاملهم الله؟ لا يقطع عنهم رفدة، لا يقطع عنهم فضة، لا يقطع عنهم إكرامة، يكرمهم ويعطيهم ويمتن عليهم. هل تجد مظهرا للرفق أعظم وأجل من هذا؟ الإنسان يعجب عندما ينظر إلى الطغاة والبغاة على وجه الأرض يسرحون ويمرحون ويحاربون الله بصور وأساليب شتى، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالعافية، يكرمهم بالعطاء، يكرمهم بالنعم، ويسخر لهم سماءه وأرضه. كل ذلك مستمر تماما كقوله عز وجل كل يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أليس هذا هو الرزق بعينه؟ وهل تجد رزقا أجل من هذا؟ وماذا يشعر الإنسان أيها الأخوة بهذا المعنى من الرفق؟ عندما يصحو أحدنا من غفلته ويصطلح مع الله ويتذكر ماضيه، كم كان شائدا عن الله وكم كان منحرفا عن صراط الله سبحانه وتعالى، وكان الباري عز وجل يعطيه ويحميه ويكرمه ويغلق عليه نعمه وآلاءه تماما، يعني كأحسن الناس المقربين إلى الله عز وجل. عندما يعود هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى عندئذ يذوب خجلا من الله ويقول كما قال ذلك الإنسان الذي آب إلى الله: إلهي كم تتحبب إلي بنعمك وآلائك وأتبغض إليك بمعاصيك. أنت تتحبب إلي بالنعم التي تغدقها علي، وأنا أتبغض إليك بالمعاصي التي أجاهر بها وأرتكبها. هل هنالك رفق أجل من هذا الرفق؟ نعم. إن الله رفيق، ثم قال يحب الرفق، يحب منا أن نكون كالله عز وجل، أي أن نكون أيضا رفيقين بالآخرين. الله رفيق بعباده، فكن أنت رفيقا بإخوانك، افعل مع إخوانك وتعامل معهم كما يعامل الله سبحانه وتعالى عبادة. لكن يا ترى الرفق من أين يأتي؟ لكي أكون رفيقا مع عباد الله عز وجل لا بد من دافع. بدون هذا الدافع لا يوجد الرفق. الدافع الذي يهيئ لي عوامل الرفق هو الحب. حب الإنسان لعباد الله عز وجل يسوقه إلى الرفق معه. فإن لم يوجد هذا الحب فلن يستطيع أن يكون رفيقا معهم. ومهما حاول يستطيع. الله سبحانه وتعالى رفيق بعباده لأنه يحبه. حبه لهم أسبق من رفقه به. ورفق الإنسان بأخيه الإنسان آت من حبه لعباد الله عز وجل. وحبه لعباد الله عز وجل يأتي من حبه لله سبحانه وتعالى. فإذا أحببت الله عز وجل حبا حقيقيا تفرع عن ذلك حبي لعباد الله سبحانه وتعالى. واستبرت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وعندئذ لا بد أن أكون رفيقا مع هؤلاء الناس. هناك من يقول البغض في الله أين ذهب؟ أليس هنالك البغض في الله؟ يا أخي لا تنزج هذا بذاك. البغض في الله شيء لا يدعو إلى الرفق ولا يسيء إليه. هذا له مجرى وهذا له مجرى. البغض في الله أن تبغض معصية العاصي. والرفق هو أن تكون رفيقا بعباد الله لأشخاصهم. الرفق يتجه إلى الشخص والبغض يتجه إلى المعصية. الرفق يتجه إلى عين الشخص والبغض يتجه إلى معصية الشخص. انظر إلى الطريقين كيف ينفك الواحد منهما عن الثاني. الباري سبحانه وتعالى رفيق بعباده وإن كره معصية العاصي. ألا تذكرون الحديث الصحيح المتفق عليه الحديث القدسي؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أذنب عبد ذنبا فقال اللهم قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم يذنب مرة ثانية فيقول اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم يذنب ذنبا مرة ثالثة يعود فيقول اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. هل تتوخى وتتصور رفقا من الله عز وجل بعبده أجل من هذا الرفق؟ انظر المعصي يعني مبغوضة أمام الله عز وجل لكن العبد محبوب. العبد محبوب دائما وإنما معصيته هي التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه. طبعا ليس معنى الحديث فليفعل عبد ما يشاء فقد غفرت له أي ليفعل ما يشاء دون توبة، وإنما المعنى ما دام عبدي يذنب ثم يسبق في التوبة ويقول يا رب والله أنا يعني فعلت هذه المعصية لضعف في إرادتي والآن أنا عزمت على أن لا أعود يغفرها. فإن عاد الثانية وتاب بصدق يغفرها، عاد الثالثة وتاب بصدق يغفرها، الرابعة الخامسة العاشرة المئة. إذا كان كل مرة يتوب ويعزم على أن لا يعود ثم ان نفسه تزول وتتمرد عليه فان تتوب هذه المعصيه ثانيه فالله يغفر. هذا معنى قوله تعالى فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفر. كن رفيقا بعباد الله كرفق الله بعباده. البغض في الله شيء والرفق شيء اخر. وسياتي باب عن البغض في الله، هذا يسير في وال وذاك يسير في وال. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي من المثوبة والأجر على الرفق ما لا يعطيه على العنف. وكأن رسول الله يقول هذا الكلام الآن، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعالج داء استحيا بين المسلمين في هذا العصر. الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت عندما تعالج مشكلة أو تحاول أن تجتث معصية، تنكر معصية، قد تنكرها بطريق من الرسل وقد تنكرها بطريق من العنف، يثيبك الله عز وجل على الرفق الذي تستعمله في الإنكار ما لا يثيبك إطلاقا على العنف. نعم. والمعصي معصي، يعني أنا عندما أجد إنسانا عصى الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن أعالج هذه المعصية بعنف أبدا، وإنما أعالجها بالرفق. وأنت عندما تعالجها بالرفق تتخذ طريقا أقصر إلى إزالة المعصية. أنت ما بتريد أن المعصية تزول، تسلك الطريق الأفضل ولا تسلك الطريق الأقصى؟ لا، تسلك الطريق الأقصى. يعني مثلا رجل رأيته في الطريق سب الدين في أكثر من هيك، إذا جئت إليه وقلت يا أخي الحبيب أنت مسلم وأنت عبد لله وأنا أعلم أنك مسلم، ولكن الغضب استشار بين جوانحك، أدع إلى الله، أنت أسأت إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أغار عليك، لا أحب أن تكون غدا طعمة في نار جهنم، وأنت حبيب إلي لأنك عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرفق. عندما تقول له هذا الكلام أنا على يقين أنه سيشكر وسيستغفر الله سبحانه وتعالى ويعود فيتشهد شهادة الإسلام. أولا أثابك الله على الرفق، ثانيا أثابك الله على أنك كنت سبب زوال هذه المعصية ورجوعه إلى حين الإسلام. لكن لو أنك استشطت غيظا وأخذت تلكمه، يعني أنت عم تجاهد الآن وأخذت تضربه أو أخذت تسبه أو أخذت تقول كلام من هذا القبيل، ماذا سمعت أنت؟ أولا المسافة كانت بينه وبين التوبة مثلا لنفرض 100 متر، صارت المسافة 100 كيلومتر، صارت نفسيته أسوأ من أول بهذا الذي تصنع. وأنت في الواقع انتصرت لنفسك، وإن كنت تريد أن تخيل أنك انتصرت لله عز وجل. لو كنت منتصرا لله لألجمت نفسك من بلوغ حظها، ولا اتخذت منهج الرفق مع هذا الإنسان فنلت هذا الأجر. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والناس اليوم أو أكثر الناس اليوم هذا هو منهجهم وهذا هو صيرهم، إما أن تجد صمتا كصمت الموت أمام المعاصي، وإما أن تجد عنفا شديدا في طريق استنكار المعاصي. لا الطريق الأول مشروع ولا الثاني. إذا رأينا المعصية ينبغي أن ننكرها، لكن كيف تنكرها؟ تنكرها برفق جميعا. لكن عندما يكون طريق الإنسان لا ما بده يسكت فرصة كثير، لا هذا مو مشروع. أو إذا الكلام بده يثور وصول ويهيج وكأن قنبل موقوتي، هذا ليس من الشرع وذاك ليس من الشرع. هذا شيء معروف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد الآمرين بالمعروف وسيد الناهين عن المنكر، لكنه لم يكن يسلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا سبيل الرفق دائما. ولذلك من يقف عند حديث صحيح برسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المجاهدين رضي الله عنه، نعم، رجل قال كلمة حق عند سلطان جاهل، حديث صحيح. دار الهجرة النبوية. طيب ماذا يتصورون معنى هذا الحديث؟ أن يقوم أمام رجل أمام سلطان جاهل فيقول كلام غليظ، يقول كلام سيء، يقول كلام فيه قسوة، فيه تهديد، يكون قال كلمة حق. النبي قال كلمة حق، ما كلمة حق بغلظة؟ نقل رجل قام أمام سلطان جائر فقال كلمة حق بغلظة بقسوة وحكى شيء، قال كلمة حق. أحاديث الرفاق تدل على أن المراد بكلمة حق أن يقول لا يصرف لكن يقولها برفق. طيب فإذا قال هذا الإنسان كلمة حق أمام سلطان جائر برفق فقد نال هذا الأجر الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أذهان كثير من الناس اليوم منصرفة إلى أن هذا الحديث يعني أن يقف الإنسان أمام سلطان الجاهل فيقول له كلاما سيئا يتهدده فيه ويتوعده وربما يشتمه ويجرح كرامته، مشان يقول ان انا كنت سيد المجاهدين. لا والله ما لك سيد المجاهدين، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ان تصمت امام سلطان جائر لا، والحلال، وان تقول كلمه سيئه ايضا لا. والله عز وجل قال لسيدنا موسى واخيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، لا تصمت ولا تقول الكلام الجافي لان الله يحب الرفق. فان قلت الكلام اللين الرقيق فانت اخذت الاجر على الرفق وأخذت الأجر على النطق بكلمة الحق. إن قبلها فقد فزت بأجرك وأنت حي، وإن لم يقبلها وأساء إليك كنت سيد المجاهدين. نعم، دون أن يكلفك ذلك أن تقول شططا أو أن تسيء إلى آخره. انظروا كيف يتلاعب الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمونها على غير وجهها. ثم يقول ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يعطي على الرفق ما لا يعطي على أي شيء آخر، لكن بشرط أن يكون مقصدك وجه الله، ألا تقصد بهذا الرفق في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر نفسك، ولا غاية من الغايات الدنيوية ولا مصلحة. عندئذ يعطيك الله من الأجر على ذلك ما لا يعطيك على أي شيء آخر. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، لو أن الدعاة إلى الله ساروا في هذا الطريق المعتدل لا صمتوا أمام المنكر ولا جابوا المنكر بالغلظة والعنف كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لقوع الله لهم قلوب الجبابرة لو أنهم فعلوا ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى هذا الطريق، والحمد لله رب العالمين.